بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأعياد الشرعية الواردة في الشرع، واردة في سنة النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هما عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، كما جاء ذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أن الأنصار لهما يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بخير، قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وضابط العيد هو تعظيم الزمن لذات الزمن، فإذا عظم الزمن لذات الزمن، إما باحتفال أو باجتماع أو بأكل أو بتبادل هدايا أو تهاني، فقد اتخذه عيدا. وعلى مثلا، لو أن الزوجين عظم وقت زواجهما، كلما جاء هذا الوقت قبله أو بعده أو في أثنائه، تبادل شيئا من الهدايا، وضع شيئا من الاجتماع أو الاحتفال أو نحو، فقد اتخذ هذا عيدا. وقل مثل هذا في سائر المناسبات. فضابط العيد تعظيم الزمن لذات الزمن، فلا نعظم أي زمن إلا زمنا عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. واتخاذ الأعياد هذا شرع، فلا يجوز لنا أن نشرع شيئا في غير دين الله عز وجل، لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى. القول بأن هذا من قبيل العادات هذا غير مسلم، بل هذا شريعة عبادة، نتعبد الله عز وجل باتخاذ هذا العيد. والله عز وجل قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثل عيد الحب، هذا عيد محدث ومبتدع، وأيضا أصله من الأمور الكافرة ونحو ذلك، يعني عند أهل الكفر ونحو ذلك. حتى ولو قلنا، حتى القول بأنه عادة لا يسلم، حتى العادات، حتى العادات إذا كانت هذه العادات من خصائص الكفار، فإنه لا يجوز لنا أن نتشبه بهم فيما كان من خصائص. لكن كما تقدم، هذا شرع وهذا عبادة نتعبد الله عز وجل به. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خالف المشركين، خالف المجوس. وفي مسند أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا من المحاذير كما تقدم، استكرنا شيئا من ذلك، من المحاذير أن هذا العيد إنما يكون أو سمي بعيد الحب ونحو ذلك، هذا يترتب عليه محاذير كثيرة. من هذه المحاذير أن هذا الحب إنما يكون في هذه الفترة أو في هذا العيد فقط أو نحو ذلك، هذا الذي يكون عليه أهل الغرب ونحو ذلك، إنما عندهم التقاطع وعدم التواصل وتفكك المجتمع. أما شريعة الإسلام فإن الحب ولله الحمد موجود بين سائر أتباعه، تؤلف بينهم أخوة الإسلام وتجمع بينهم عقيدة الإيمان، وهذه العقيدة تقتضي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فليس عندنا حب لفترة معينة ثم بعد ذلك يذهب، بل الحب والموالاة والمعاداة هذه دائمة، بل بين صلة الرحم، التحاب، البر الوالدين، إكرام الضيف، إكرام الجار إلى آخره، كما هو معلوم من شريعة الإسلام، فنحن لسنا بحاجة أن نستورد مثل هذه الأشياء عن غيرنا إلى آخره، مع أنه أيضا يترتب على هذا العيد محاذير شرعية من اجتماع المحرم ومما يحصل فيه من غنى أو اختلاط أو نحو ذلك إلى آخره، يطول الكلام على ذلك. أسأل الله عز وجل لإخواني المسلمين التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله.